بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، وأي نعمة أنعم بها علينا وأي نعمة نعيشها فهي من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، لا بالنسبة للمال ولا بالنسبة للأمن ولا بالنسبة للمكاسب ولا بالنسبة للصحة ولا بالنسبة للأولاد، ما بنا من نعمة فمن الله. وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه أنعم على بعض الناس فلم يشكر الله على هذه النعمة ولم ينسبها أنها من الله، كما قال تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يعني هذه النعمة بعملي وأنا محقوق بها وأستحقها ومن عندي ومن علمي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وقارون لما نصحه قومه وقالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم مني بوجوه المكاسب، أو على علم من الله أني له أهل، كما يقول بعض الناس: أني أستاهل، أو فلان يستاهل كذا وفلان ما يستاهل كذا. هذا تجرؤ على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم أين يجعل نعمه سبحانه وتعالى. وبعضهم قال: على علم عندي، أي أوتيته على شرف. فالواجب على المسلم إذا رأى نعمة أن ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، ويشكر بلسانه، ويكثر من الحمد والشكر بلسانه، ويعلم أن هذه النعمة من الله وحده، ويستعمل هذه النعمة في طاعة الله ولا يستعملها في معصية الله. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة نفر من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الملك الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك، يعني أيها الأبرص؟ قال: لون وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، أي البرص، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليه؟ قال: الإبل، فأعطي ناقة عشراء، يعني حامل، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع، يعني الملك ذهب إلى الأقرع، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه، أي ذهب عنه القرع أو القرع، وأعطي شعرا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا، قال: بارك الله لك فيها.